إلا النبيون. تفسير القرطبي. السؤال: لحفظ القرآن الكريم فضل عظيم، بينه. الوقفة السادسة: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. المعنى: كيف يطلبون آية والقرآن الكريم أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة، فهل اكتفوا به عن طلب الآيات؟ تفسير ابن جزي. السؤال: كيف يكون نزول القرآن ردا على من زعم أن القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة السابعة: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تكون شهادة الله على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ معاني الكلمات: ظلموا منهم، عاندوا الحق وأعلنوا الحرب، مسلمون، خاضعون متذللون بالطاعة، ومن هؤلاء العرب من قريش، لولا، هلا، آيات، حجج وبراهين نشاهدها كناقة صالح عليه السلام. العمل بالآيات. العمل الأول: احفظ اليوم آيات لم تكن تحفظها من قبل. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العمل الثاني: تدرب على الحوار، فهو من سنن الأنبياء. اختر زميلا وحاوره بهدوء وحكمة، واحرص على العدل والإنصاف في كلامك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. العمل الثالث: ادعو الله تعالى أن يجعلك مستسلما لأمره وشرعه. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. التوجيهات. التوجيه الأول: العالم من عرف العبادة الصحيحة ولو كان لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. التوجيه الثاني: القرآن بلغ الغاية في الفصاحة، مع أن المرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. التوجيه الثالث: فضل الله سبحانه على هذه الأمة، إذ أنزل إليهم خير كتاب على أفضل رسول. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.